قلبي يحمدك مديون الفم يمجدك مديون القلب يحمدك مديون الفم يمجدك علشان انت اللي بموتك علشان انت اللي بموتك نجتني من الخطية علشان انت اللي بموتك علشان انت اللي بموتك نجتني من الخطية مديون مديون مديون أنا مديون مديون لك يا حبيبي مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي ديوني مديون مديون مديون مديون لك بكل حياتي اللي وهبتها ليا مديون لك بكل حياتي اللي وهبتها ليا مديون لك بتحريري مديون لك بتحريري من كل العبودية مديون لك بتحريري مديون لك بتحريري من كل العبودية مديون مديون مديون أنا مديون مديون لك يا حبيبي مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي ديوني مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي ديوني انت اللي عينك عليا وقلبك بيحن عليا انت اللي عينك عليا وقلبك بيحن عليا اشبعني بك ورويني اشبعني بك ورويني واحميني من الخطية اشبعني بك ورويني اشبعني بك ورويني واحميني من الخطية مديون مديون مديون أنا مديون مديون لك يا حبيبي مديون مديون مديون مش قادر أوفي ديوني مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر